يقول السائل: ما حال محمود الرضواني صاحب قناة البصيرة وهل تشاهد هذه القناة؟ الجواب: محمود الرضواني سبق أن ذكرت وبينت أن هذا الرجل مبتدع وليس بسلفي، فهذا الرجل عنده بدعة امتحن الناس بها وأتى بما لم يسبق إليه، وهو حصر أسماء الله الحسنى في 99 اختارها هو فجعلها معيارا لأسماء الله، وجعل أنه لا يجوز الزيادة عنها ولا النقصان منها. لحظة، عليكم السلام ورحمة الله. أنا معي أسئلة الآن، لو بعد 10 دقائق بارك الله فيك. السلام عليكم. فهذا الرجل اختار أسماء معينة، بعضها لم يثبت وبعضها آخرها ثابت، وامتحن الناس. لا يجوز لأحد أن يزيد عن هذه 99، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أسألك لكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فبعض الأسماء نحن لا نعلمها، فلم يعلمنا الله بها. محمود الرضواني يحصرها ب99 بعدم جواز الزيادة، ويقول كذلك لا يجوز أن تقول هذا اسم غير الاسم الذي وضعه، ويرى أن رد اسم من أسماء الله التي هو اختارها رد الكتاب والسنة ورد لدين الله، يعني شوية ويكفره، فهذه بدعته المستمرة من قبل. ثم دخل مع الحزبيين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وغيرهم، ثم اختلف معهم من أجل المال وفتح له قناة سماها البصيرة، وإلا كان من قبل معهم كما هو قد حكى عن نفسه، وفي شريط في اليوتيوب، وهذا يعني موقع سيء، ولكن له شريط يذكر فيه قصته مع هؤلاء، وكلها دنيا في دنيا. فالمال هو الذي فرقهم، وقد تكلم من قبل على محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، ثم تراجع وتاب واعتذر منهما. ثم بعدما حصل في مصر ما حصل من فساد، يعني من يعني ضعف حكم الإخوان في الأخير، ثم انقلاعه وانقشاعه والحمد لله، بدأ هذا يهجم وبدأ يحارب من اعتذر منهم. طيب، نشكره على اعتذار، على تحذيره منهم، هذا جيد، لكن عنده بغي، عنده بغي، لأنه إنسان وصولي، إنسان انتهازي، ليس يتكلم عن تمكن في العلم، فلذلك هو يخبط يمينا وشمالا. استضاف علي الحلبي، والحلبي مبتدع ونصح بذلك، فبدل أن ينتصح ويتوب عمل محاضرة لساعتين في السب الشيخ ربيع والطعن فيه، وكذلك الطعن في أنا والطعن في السلفيين ووصفهم بأوصاف شديدة وتقبيحهم وذمهم، هذا الرضواني. ثم بعدما اختلف قليلا مع الحلبي جاء بخصمه سليم الهلالي، وهو رجل فاسق فاجر مبتدع أيضا، فالرجل عجيب هذا الرضواني، متلاعب يعني. ثم في خضم هجومه على الإخوان لا يكتفي بالدلائل الصحيحة، بل ربما يأتي بدلائل زائدة على الصحة ضعيفة ومنكرة فقط لأجل الرد، حتى أنه وصف الشيخ صالح آل الشيخ الذي هو معالي وزير الأوقاف وهو عالم معروف وسلفي، وصفه بأنه إخواني، بل وصف سماحة المفتي بأنه إخواني الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. فهذا الرجل عنده بغي، عنده ظلم، عنده جهل، عنده حمق، فهذا الرجل منحرف عن المنهج السلفي. وقناة البصيرة إنما هي قناة تشفي الغليل من الإخوان، لكن فيها مبالغات في بعض الأمور، فيخلط السم في الدسم كما يقال، فمثله لا تشاهد قناته ولا يدل عليها ولا يعني يستمع له، فهو والإخوان من أهل الأهواء والبدع، كفانا الله جميعا شرهم، والله تعالى أعلم. نعم.